يقول ابن تيمية رحمه الله لا يخلو أي معاملة محرمة من وجود أحد هذه الأوصاف أو جميعها، وهي الربا وهي أشدها، والغرر إلا ما كان يسيرا غالبا في يسيرا يعني لم يكن غالبا في العقد، أو كذلك الظلم. فكثير من هذه الأشياء تريد يراد أن يضبط بها مسألة الغرر لا يكون والجهالة، وإذا كثير من الشروط تجدها تتعلق بالمعلومية سواء في المبيع أو كذلك في الثمن وكذلك عدم المقدور التسليمية، كلها تعالج إشكالية أن لا يقع الغرر والجهالة في البيع. عندنا أيها الإخوة الشرط الرابع هو أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. ومثلوا له في شروحات زاد المستقنع كالروضي وغيره أربعة، وهم قالوا الوكيل والوصي والولي والناظر. وهذا الشرط هو شرط لجميع العقود، لجميع العقود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. وكذلك الله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فوجه الاستدلال بهذه الآية أن التراضي لا يعرف إلا بمال الإنسان نفسه أو من يقوم مقامه، فكيف ترضى عن بيع مال غيرك؟ فإذن لا يمكن أن يكون التراضي إلا من المالك نفسه. وقولنا من يقوم مقامه قلنا الوكيل كما سيأتي باب الوكالة هو الذي له التصرف في حال الحياة، والوصي الذي أذن له بالتصرف متى؟ بعد الوفاة. والولي هو القائم على المحجور عليهم لحظ أنفسهم كالمجانين والصغار. وعندنا الناظر الذي هو ناظر الوقف، فلو كان إنسان مسؤول أو ناظر الوقف ثم أراد أن يؤجر مكتبا أو أراد أن يؤجر غرفة لشركة أو مؤسسة أو نحو ذلك، فهذا نقول هو ناظر، فهو ليس مالكا لكنه يقوم مقام المالك. هنا ذكر مؤلف احترازات من هذا الشرط، قال فإن باع ملك غيره. الآن سيذكر المؤلف صورتين لتخلف شرط الملك، وهي قال إذا باع ملك غيره بلا إذنه، والثاني إذا اشترى بعين مال غيره بلا إذنه. إذا عندنا بيع وشراء، فالصورة الأولى باع ملك غيره بغير إذنه. فأخونا خالد مثلا عنده سيارة، وأعلم من خلال يعني علاقتي به أن هذه السيارة ناوي يبيعها. فعبد الرحمن دوسري كان يبحث سيارتك خالد، وش سيارتك؟ طيب افترض مثلا سيارة أكسنت كامري وغير ذلك، فعبد الرحمن كان يبحث عن سيارة مثل سيارة خالد، وكان يبحث عنها ويسولف أو كان معنا في مجموعة واتساب أو غير ذلك، فقال أحد يعرف لي أو شاف لي سيارة أو كذا، فقلت لعبد الرحمن ترى خالد عنده سيارة، وبد أنا بينه وبينه يعني كما قال عيش وملح وعلاقة طيبة وأمون عليه، طيب ومن الألفة زوال الكلفة كما يقال، فترى بعتك سيارته، فأنا بعت ملك غيري بغير إذنه، فلست وكيلا عنه إنما بعت ملك غيره. فالمؤلف نص على أنه لا يصح، حتى قال ولو مع حضوره وسكوته، لأنه أخذ بعموم الحديث هذا لا تبع ما ليس عندك. والمشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله أنه قالوا ولو أجازه المالك، يعني ولو أجازه المالك، وذكروا في مطولاتهم في كشف قناعة في الروض، بمعنى لو قال خالد لما علم بمثل هذا المبايعة قال جزاك الله خير أنا كنت أبحث لها عن زبون أبد تم، وأنت في مقام يعني وكيلي أو صديقي أو عزيز ونحو ذلك، فمشهور عند علماء الحنابلة ما دام أنه شيء معين فلا يصح، كما رأيتم من كلام المؤلف رحمه. سيأتي صورة مستثناة في بيع الفضول عند الحنابلة، ولا في مثل هذه الصورة لا يجوزونها حتى لو أجازه المالك. وقالوا العلة هي كما قلنا فوات شرط أن يكون مالكا، وهذه هي المسمى تصرف الفضولي. تصرف الفضولي اللي احنا نسميه باللغة الدارجة من القوف، يعني يتلقف، لكن قد يكون يعني فضولي لمصلحة، الطرفين. لكن مع ذلك سيدنا الحلبي رحمه الله يعني احيانا يعني يلحظون ملحظ النص الشرعي، ان هذا النص الشرعي قال ذلك فنحمي، والنص الشرعي انما جاء لمصالح وعلل وحكم، فنعمل بظاهر النص. سياتي الترجيح اذا ذكرنا المساله بعدها. لان الصوره الثانيه ايها الاخوه، اذا اشترى بعين مال غيره بلا اذنه، هذه الشراء. والشراء ذكر الحنابل لها صورتين. الصورة الأولى الشراء، أن يشتري بعين مال غيره بلا إذنه. فعندي مال، أخونا سليمان مثل الحميدي أعطاني مالا 1000 ريال، أحفظه له ولا يعني طلب مني أشتري له شيء، مقصود شيء مثلا جوال مثلا. فأنا كان عندي 1000 ريال وذهبت وشفت مكتبة ابن جوزي مثلا وغير المكتبات، شفت مكتبة قيمة وتوه نازلة مثلا مجموعتين علمية، فقلت سليمان في ظني يحتاج مثل هذه ومكسب، وأنا عندي 1000 ريال له، فأشتري بمال غيري بلا إذنه. فالفقهاء رحمه الله يقول لا يصح. يعني لو جيت لسليمان وقلت له ترى شريت لك هذا، طيب يسعه أن يقول لم يقع البيع ولم يصح، فهذا كذلك من تصرف الفضولي. وقال حتى لو أجازه المالك، وكلها من طريقة من أنه الشرط كون أن يكون مالك للمعقود أو ما ذله فيه. شوف المؤلف استثنى صورة واحدة، وهي أن يشتري له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد، هذه فقط جوزها الحنابلة بإجازة. وصورة ذلك لو نفس الصورة لسليمان، هو ما أعطاني فلوس، لكن أدري أن سليمان كان يبحث عن جوال مثلا، فلما ذهبت إلى محلات الجوالات شريت جوالا وفي نيتي بمالي بفلوسي يعني أو في ذمة، يعني الذمة قلت له بعطيك فلوس بعدين، المقصود أنه ما ليس في مال سليمان. فقلت لراعي الجوالات أنا أحتاج هذا الجوال، شريته منك، فأشريته منه وقلت له بجيب الفلوس غدا. فلما ذهبت لسليمان قلت ترى اشتريت لك الجوال وش رايك؟ قال تم جزاك الله خير أنك تبحث عن مثل الجوال، فأجازني الآن. قالوا صح. شوف الآن في الذمة إذا ليس بماله، وكذلك لم أسميه في العقد، ما سميته، لو سميته في العقد هذا الجوال لسليمان قال لم يصح، رجعنا مسألة بيع الفضولي. إذن كأنهم جعلوا بيع الفضولي إنما يجوز في حالة إذا لم يسمى في العقد ولم يكن بماله، ويصح إذا أجازه المالك. وفي يعني كما قال القاعدة اللطيفة وطريفة في مثل هذا، قالوا فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، هذا ذكرها ابن رجب في قواعده. ما معنى هذه؟ قالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، أحسن، يعني لما أجازني بعد حصول الشراء بنفس الصورة هذه قالوا كأنه وكلني، يعني كأنه وكلني قال بع اشتر لي جوالا سأعطيك المبلغ. وهي إيه بس قال طيب هم افترضوا أنه طيب لم يجز في النهاية البيع ذاته صحيح، لأن ما سميته في العقد وما اشترت بماله. افترضوا مثلا أنا أقول لهم أنا توهقتني، يعني افترضت، وهي تحصل أحيانا في الناس اللي أحيانا بين قوسين تمون عليهم، أو هم مثلا في دائرة مثل قرابتك عائلتك اللي حولك، فأحيانا تسولف مثلا مع مثل خواتك، أحيانا ناس من الخوات غالبا ما يروحون مثل السوق في بعض الجهات مثل الكمبيوترات الأجهزة وكذا، فأنت قلت أذكر أختي تسولف أن تبي الجوال، خلها جهة مرة بس بدون نية إهداء طبعا، طيب ناوي، فقلت أجل خلنا نشتري هذا الجوال، وأتوقع أنه أكيد أن الشاب تجزم منها تأخذ مني، يعني مو بيع تأخذ مني يعني ففعلا قلت راعي المحل خلاص أنا الجوال ترى أحتاجه أو شريته منك، حتى أحيانا تقول ربما صاحب المحل تعرف أصلا، تقول خلاص بكرة بجيبك الفلوس اللي ما عندك سيولة الآن وتناوي تأخذ من أختك. رحت لأخت على قهوة المغرب وتقول لها ترى شريت الجوال، تظن أنه بيجيك الشكر والتقدير وأبشر حتى بالعمولة، يعني قالت من قالك تشري يعني بدأت تقول ما لي حاجة بهالجوال. طب الآن أنت حقيقة توهقت، لكن قالوا صح البيع، واضح؟ يعني في النهاية هو صح البيع، فإن جازه الذي اشتريت له صح له لو نعقد. إما ما حصل فهو لك، إما هو لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أو راح عليك يعني. طب هذا قول علماء نحن أقرأه. إذن رأيتم ثلاث صور للفضولي لم يصحح الحنابلة إلا الصورة الثالثة، قالوا ويكون موقوفا على إجازة صاحبه. قالوا كذا قال في كشف الغناء، قال فإن أمضاه لزمه، لزمه التصرف، لزمه خاص، هذاك تعلق الحق به وصار يجب عليه دفع العوض لصاحب المحل أو صاحب الجوالات أو يدفع لك إذا كنت أنت دفعت له. فإن لم ينفذ، عفوا لم يجز، قالوا يكون للمشتري، لزمه هو، قال لأن صاحب لم يأذن فيه. وهذا قول جماهير العلماء، طيب أقول جمهور العلماء. إذن هذه الصورة التي أجازها علماءنا رحمه الله حنابلة. والأقرب والله أعلم كما تدل عليه مجموعة نصوص أن بيع الفضولي كما هو قول جمهور العلماء يصح في كل الحالات الثلاث، وهذا قول جمهور العلماء ورواية عند حنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وقول علماء المعاصرين كابن باز بن عثيمين أنه يصح بيع الفضولي في الصور الثلاث كلها. وقالوا إن أجازه فالحمد لله صح، وكانت كما قالوا كما قلنا في الضابط الفقهي يقول الإجازة لاحقة كالوكالة السابق، ولم يجوز فصار لك. ومن أظهر الأدلة أيها الإخوة أكثر من دليل ورد، وكلها أدلة سبحان الله فيها جانب من يعني التأمل والوقفات التي يقف فيها الإنسان، منها حديث عروة ابن الجعد المشهور في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري به شاة. عروة كان رجلا مباركا أو حسن التدبير في التجارة، فذهب للسوق واشترى شاتين دينار، شرى شاتين دينار، ثم طيب ثم باع أحدهما بدينار وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه شاة ودينار، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة حتى قيل أنه لو باع التراب لربح فيه. تلاحظون الآن وش وجه الاستدلال بهذا الدليل على بيع الفضولي في الصورة التي لم يجزها الحنابلة؟ تفضل عبد الله. لا، هو الآن تصرف في ملك غيره، صح؟ إنه هو تصرف في ملك غيره، الدينار اشترى بالدينار الذي هو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه وكل أن يشتري به شيئا واحد شاة، لكن تصرف فيه بما هو نقول الأصل حتى لمن أعطاه هذا المبلغ، لكن هو لم يأذن صاحب المبلغ بهذا التصرف، لكن أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا أظهر دليل. وكذلك من أدلة الدليل اللطيف في الرجل الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحب مزاحه، هو اسمه عبد الله، اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يمزح معه ويحب، وكان من قصصه أنه كان يحب يهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يحاول أن يهدي يعني أي شيء يجده، وأحيانا قد لا يجد عنده شيئا يهديه فيذهب لصاحب الطعام سوق، ويذهب لصاحب الطعام ويشتري منه بالأجر، طيب ويذهب ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذه هدية لك يا رسول الله، يهديه. طبعا صاحب المحل يبي فلوسه، طيب يأتي يطالب صاحب المحل، قال والله أنا أعطيتها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرجال يروح للنبي عليه الصلاة والسلام صاحب المحل، صاحب السوق، أي صاحب المطعم أو صاحب السوق يعني أو المحل، فيقول اشترى مني فلان عبد الله وقال إن المبلغ عندك، قال إنه اشتراه ليهديه، يهديني إياه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه قيمته، فدل على الفضول. وهذا الرجل عبد الله الذي وقع له أنه كان يحب الخمر وضرب كم مرة في الخمر، ثم في غزوة خيبر لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام حصون خيبر وبدأوا يجمعون الغنائم، رأوا قوارير الخمر كانت من اليهود، فضعفت نفسه عبد الله رضي الله عنه فشرب خمرا ثم جرد، قال خالد فمن الضارب بيده ومن الضارب بسوطه ومن الضارب بثوب إلى آخره، ثم قال لعنه خالد، وقال الحديث المشهور قال فلعنه قال ما أكثر يضرب يجلد في الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله لا تعينوا الشيطان على أخيكم. حديث مليء بالوقفات التربوية والإيمانية، لكن من الفوائد اللي نلمسها في قصة عبد الله هو تصرف الفضولي. قال المؤلف: ولزم المشتري بعدمها ملكا، في الصورة الأخيرة التي أجازها الحنابلة، أنه إذا لم تصح أو إذا لم يجزها من اشتريت له أو من نويته فيكون للمشتري ملكا له. ثم ذكر العلماء رحمه الله صور عامة احترازية من الشرط أن يكون مالكا. فمما ذكروا أراضي البلاد التي فتحت عنوة، والتي فتحت عنوة كما درسنا في كتاب الجهاد، وهي التي فتحت قهرا وغلبة، يعني فتحت بالسيف، هذه فتحت عنوة. فقالوا: ما فتح عنوة ولم يقسم، لم يقسم كأراضي كغنائم، إنما كان وقفا للمسلمين، هذا نسميه من الأملاك العامة، أملاك عامة تكون يعني ملكيتها كما نقول بيت مال المسلمين، لكن توزع على المجاهدين في سبيل الله أو غيرهم، يعني يستثمرونها بالزراعة أو نحو ذلك ويدفعون الخراج عليها. فهذه أملاك عامة، هي تعود الملك لبيت مال المسلمين. والذي كما درسنا في كتاب الجهاد الذي يصعب عليه مثلا إعمارها أو يمضي عليه سنة ما يعمرها، تنقل إلى غيره حتى تعمر فيستفيد بيت مال هذا الخرج. وقالوا كأرض الشام لما فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، كذلك يدخل في أرض الشام طبعا سوريا وفلسطين والأردن، وكذا أرض العراق ومصر، وكلها فتحت في عهد عمر قهرا ولم تفتح صلحا. عمر رضي الله عنه اجتهد فلم يقسمها بين الغانمين، ورأى أنه كأنه يحرم الأجيال القادمة المسلمين، وقفها وضرب عليه الخراج كما تعلمون. وكان الخراج كالأجرة يعني تؤخذ كل سنة، فصارت وقفا. طبعا فيها جانبان، في جانب الذي يبنى من المساكن والعمارات، هذه حتى الحنابلة جوزوا بيعها في مطولاتهم في غير الزاد، ذكر المسألة هذه. لكن الأرض نفسها يقول في القول المذهب وقول الجمهور، قال لا يصح بيع أراضيها. لماذا؟ قالوا أن عمر أوقفها رضي الله عنه، والوقف كما تعلمون لا يصح بيعه، الوقف لا يصح بيعه، كما قصة عمر في أرض خيبر، قال لما أوقفها قال احتبستها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. إذن ما دام أنها وقف فالوقف لا يباع، فتكون الأراضي ملك عام لبيت مال المسلمين. قالوا إذا رأى ولي الأمر باب ما يسمى السياسة الشرعية، طيب أن يبيعها فهذا له كما نسميه كفتوى يعني تتعلق بالسياسة الشرعية، لكن الفتوى الخاصة للأفراد لا يبيعونها لأنها ملك، لأنها وقف. هذا هو المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله، وإن كان قول الحنفية لأنه أقرب، وهذا الذي يسعى الناس العمل به الآن، وهو أنه يجوز بيعها وشراؤها، ويكون المشتري هو يؤدي الخراج بدلا من البائع. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ومن شيخنا المعاصرين ابن عثيمين. قال المؤلف: بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر. وهذا كذلك من الأملاك العامة. طبعا ذكر الحنابلة في مطولاتهم ربع مكة، وهذا عد ربع مكة، يعني قالوا ربع مكة أن لا تباع ولا توهب، لا تباع أقصد ولا تؤجر، حتى لا تؤجر المشروع عنهم في المعتمد عند الحنابلة، لا تباع ولا تؤجر، يعني بمعنى أنت تذهب طيب مع أهلك وتروح تختار أحد الفنادق الموجودة وتدخل حسب بعد من أخوهم السبق، وتدخل وتسكن وتمشي بدون أجرة. وقالوا أن بقاع مكة يعني رباع مكة كذلك مما جاء فيها الحديث، ذكروها رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. لكن نقول في هذه المسألة قول جمهور العلماء صحة بيع أراضي مكة. طبعا في قول عند الحنابلة واختار ابن تيمية جواز التأجير دون البيع بيع الأراضي نفسها، لكن أقرب الله أعلم هو جواز بيعها وإجارتها. وما يستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء فتح مكة وقال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكذلك أن الله عز وجل نسب الأموال إلى المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم فنسبها إليهم، فدل على أنهم يملكونها. ثم قال المؤلف نقع البئر، قال ويصح بيع نقع البئر، وهذه أمثلة من الأملاك العامة، لأنه جاء في الحديث كما تعلمون المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. الماء مثل الأبار والعيون والأنهار، وكذلك الكلاء هو المراعي العامة، وكذلك النار الذي هو الحطب الوقود اللي يستوقد به، فهذه كلها أملاك عامة. فماؤها ماء مثلا نقع البئر لا يملك، وإنما هو المسلمين فيصح بيعه إذن. لكن نبه العلماء رحمه الله أن هذه تسمى حقوق انتفاع، حقوق انتفاع، بمعنى لو الإنسان يعني استخرجها وبذل فيها جهدا فله بيعها، لكن لا يحق له استئثار ببئر طيب عامة فيقول هذه البئر لي، لا تأخذ منها دلوا إلا بمال، لأن هذه أملاك عامة. لكن لو مثل حطب كذلك، ما يجي واحد يعني كما قال يشبك على حطب أو منطقة مثل مرعى يقول خاص هذه لي، طيب لأن هذه مراعي عامة. لكن من بذل جهده في الاحتطاب مثلا وأخذ حطب وملع الهيلوكس حطب وراح، له حق أن يبيع مثل هذه لأنه حازها وبذل جهدا فيها، فله أن يبيعها. طيب ما قولكم في عمر في عثمان رضي الله عنه؟ اشتهر قصة عثمان المشهورة في بذله، وتعرفون كيف بذل عثمان رضي الله عنه. هو اشترى بئر رومة ثم أوقفها للمسلمين، هو اشترى البئر. جيد، يعني هو اشترى ليس نقع البئر، إنما اشترى البئر كلها. فإذا اشترى الإنسان البئر كاملة من مالك لها، مثل واحد يعني كان في مزرعته بئر فاشتريت هذه المزرعة وفيها بئر، فلا بأس أن تبيع البئر أو تشتري البئر. طيب، لكن قالوا ماء البئر لا يصح بيع ولا شراء، وإنما يكون مشتريها أحق بمائها. قال المؤلف ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك. شوف حتى قالوا ما ينبت في أرضك، مو بتأخذ أرض يعني مفتوحة، لا، أرضك التي تنبت فيك في الكلأ والشوك الذي ينبت في أرضك والحطب لا يحق لك أن تبيعه، يعني تقول للناس أنا بيعك هذا، لأن هذا الكلأ نبت بغير جهدك أنت، هذا نبت بفعل الله عز وجل، لكن لك أن تبيعه لو بذلت فيه جهدا، يعني قلت لعاملك أو خادمك أو أنت جيت واحتطبته وجهزته وكذا ثم أردت تبيعه في سوق أو تبيعه، فهذا لا بأس. لكن أن تبيع الكلى وهو في في في في مكانه لم يعني يؤخذ أو يعني يحتطب أو لم يجز مثل هذا، فهذا لا يصح، قال لأنه ملك عام. لكن وجوده عندك أنت أحق به من غيرك، يعني وجوده في مكانك مزرعتك في مخيمك في استراحتك أنت لا شك أنه حق من غيرك، وهذا يسمى عند الفقهاء حق انتفاع. وفرق بين حق انتفاع، عندنا حق الحقوق في حق تملك الرقبة والمنفعة، هناك حق المنفعة، هناك حق انتفاع، فدرجات مختلفة. في حق الرقبة اللي يملك الرقبة تلقائيا طبيعي يملك المنفعة، وهذه أعلى درجات التملك، فيحق لك أن تبيعها وتملكها وتؤجرها، كان يكون يسمى مثل مالك أرض، طيب مالك عمارة، مالك سيارة رقبتها. الأقل منها إيش؟ مالك المنفعة، وهو مثل المستأجر. فالمستأجر هل يحق للمستأجر مستأجر عمارة يأجر دكاكينها؟ قالوا يصح، وفي حالات إذا لم يكون بأضر مثلا، قالوا إذا لم يمنعه مو بلازم يستأذن بعد المؤجر الأول. أقل درجات الحقوق حق الانتفاع، حق الانتفاع، فقالوا حق الانتفاع هي أقل الدرجات، فهو أحق به من غيره، لكن لا يحق له أن يبيعه لكن في بعض الأشياء إذا احتاجها الإنسان وبذل فيها جهدا، يعني أبرز حقوق الانتفاع مثلا أنك مثلا تأتي إلى سوق مثل مفتوح فيؤذن أن الإنسان يضع بسطته فيه، مثل بعض الأسواق العامة لو افترضنا أنها تبذل مجانا، يقال تعال وأنت أبذل يعني بضاعتك وبع ومشي. فإذا أنت جئت بكرة مبكرا الصباح أو جئت في أول الموسم وقلت هذا بحتاج هذا المكان فهو لك، هذا حق حق انتفاع، لكن ما يحق لك أنك تؤجر هذا الحق. كذلك الطالب في الكلية يأتي فيجلس مثل في الصف الأول، طيب في الكرسي الأول، هذا حق انتفاع، ما يجي يقول أنا ببيعك هذا الكرسي إذا كنت أنت به مثلا، طيب هذا حق انتفاع. طيب وكذلك مثل لو كنت مثلا موظف مثلا في الحرس الوطني وأعطيت مثلا سكن، طيب هذا حق انتفاع، حق انتفاع، ما يجيك تقول أنا أنتفع يعني حق المنفعة فأروح أأجر هذا لأحد يستفيد منه، لا هذا حق انتفاع، أنت حق به من غيرك ما دام أعطيت إياه، لكن ليس لك أن تبيعه. ذكروا بعض الصور كذلك أن لك أن تتنازل بعوض، تتنازل لو خرج لك اسمك مثلا فتتنازل بعوض، لكن لا تبايع، يعني كأنه يكون مبايع. كذلك مثلا قالوا اسمك مثلا، هل حق انتفاعك باسمك مثلا في المساهمات، في المساهمة ما يجي أنت كذلك حق انتفاع، ما يجي كذلك تبيع هذا الحق، ونحو ذلك من الصور في حقوق الانتفاع. وذكر في رسالة علمية في المعهد العالي اسمها حق الانتفاع ذكر هذا الموضوع. قال المؤلف بعد ذلك ويملكه أخذه كما قلنا، فإذا أخذه وحازه فهو يملكه بذلك لأنه مباح يشترك فيه الناس، فإذا بذل فيه جهدا أخذه وتملكه، فإذا تملكه صار خاصا به فيحق له كما قلنا بيعه وتأجيره نحو ذلك. الشرط الخامس الذي ذكره المؤلف قبل ذلك في سؤال تفضل. جيد، هو بيت الإمام، يعني هذا كذا مما ذكره حتى الباحث في المسألة هذه وفيها فتاوى، يعني فهل يحق له تأجيرها إذا لم يكن محتاجا إليه؟ يعني هو يعني هو يدور بين حق منفع وحق انتفاع، يعني هو إنما بذل له لأجل أن يكون قريبا المسجد ويستفيد المسجد منه بحيث لا يتأخر فيه ويكون معينا له على الارتباط بالمسجد، فهل هو أقرب لحق الانتفاع بحيث لا يحق له أن يؤجره، طيب أو أنه أقرب لحق المنفعة مثل تملك المستأجر؟ وش رأيكم أيها الأخوة؟ منفعة وليس انتفاع، لماذا يعني جعلت كما قال تملكه فوق مستوى الانتفاع؟ قصدك أن العرف يعني كأنه هو يعني العرف السائد بين الناس أنه يملك المنفعة وليس انتفاع. جيد، حد يعني نفس النظام يتيح لك أنك إذا لم تحتج. جيد، هذا يظهر، وهذا أذكر فتاوى مشايخنا على مثل ذلك، يعني أنه حق منفعة فيحق له إذا لم يستفد منه، لكن بشرط لا يضر المصلحة التي وضعت منه. فلو كان إنسان مثلا هو عنده بيت قريب وليس عنده نية تعدد أو نحو ذلك حتى يضع، فيقول أنا لست محتاجا إليه، عندي بيت قريب أو أنا ساكن مع أهلي مثلا فليس لي حاجة الآن، فسأؤجره استفيد منه بحيث لا يبقى لي كما يقال الهواء، فلا شك أن المصلحة الآن تأجيره. طيب هل يعود إلى الوقف أو يحق له أن يستفيد منه؟ يعني هل يعود الأجرة هذه للوقف، وقف المسجد تكون وقفة للمسجد، ولا يحق له الاستفادة منها استفادة خاصة؟ جيد، واحد يقول أدور، يقول خبر لي بيت في مسجد، مو مسجد في بيت، يعني شدة حرص بعضهم. جيد، فهو يعود على صاحب المنتفع وهو صاحب الملك، ملك المنفعة وهو الإمام أو المؤذن نحوه. طيب قال المؤلف هنا سمخي الفضول في الكفارات، عفوا فزعة، جيد، هذه محله باب الكفارات، وهل هي أقرب لباب التعبد؟ نعم، تحتاج مراجعة، لعلها إذا مرت باب الكفرات نراجعها. يعني فيها كلام يعني ليست كما قال جديدة، يعني يذكرها العلماء ويتكثر أحيانا. هم ذكروا بعض الصور تجوز تصح، مثل في زكاة الفطر ذكروا تصح إذا كان ممن يمون عليه ولو بدون إذن، مثل الزوج والوالد يدفع كفار زكاة الفطر عن ولده وإن لم يخبره بذلك، صح، لأنه من عادته أن يمون عليها وينفق عليها ومن عادته لا يحتشمه. أما غيره فتج مراجعة. عبد الله نختم سؤالك. جيد. لا لا يحق له. قصدك هو ما صورة تصرف عروة الآن؟ طيب هو أشبه بماذا؟ بالوكيل أليس كذلك؟ الوكيل، فالوكيل ليس التصرف لنفسه. يعني كأنه استفاد، يعني وكالة بأجر. لا هو الوكيل هذا الأصل بدون أجر، إلا إذا أذن له الوكيل الموكل وقال له مثلا، كبعض الناس يقول إذا بعت بأكثر فلك، أنت أريد سيارتي بخمسين فما زاد فهو لك، أذن له بالزيادة. أخذ له ما شاء الله ما شاء الله. لا هي تأتي الإشكالية في التصرف ما يسمى في النقود. النقود لها شبهة، أنه هل هو قصد ذات النقود، طيب ذات النقود هذه المئة، أو تقول أنا سأشتري لنفسي، يعني هذه كأنني استهلكتها ثم سأدفع لصاحبي هذا المبلغ، يعني كأني أنا تصورت خصمتها من مالي الخاص واشتريت بها لنفسي، فهذه تصح من هذا الوجه. لكنهم ذكروا كذلك أن الأصل الإنسان لا يتصرف في مال غيره إلا للحاجة، يعني كان يكون الإنسان مثلا أحيانا يصير في بوكه مثل مال ليس له، فيأتي مثلا محل أو بقالة فيقال له مثلا قال ما عندي والله، عندكم صراف؟ قال ما عندنا صراف، ما عندنا بطاقة، فعنده مال ليس له، واجل باخذه وادفعه بحيث ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى يطالبه، بحيث يعني أرجع هذا المبلغ. فهم ذكروا هل يصح ما يصح، قالوا يصح في مثل هذا، لأنه هو ليس متعلقا بعين هذا المبلغ، لأن النقود يقوم مقام غيرها مقامها. طيب لكن أهم شيء أن تقيد، أن تقيد، أن تقيد هذا، لأن أخذت دينا، أنت كأنك استدنت، تقيده ولو في محفظة جوال ولا شيء، حتى تضبط لو قدر الله وفاة أو إغماء أو شيء، على الأقل تحفظ حقك. والإنسان ترى ينسى، وهذا يعرفه الإنسان في نفسه، ينسى لو أخذ مالا وما ضبط ذا المال، هذا المال، ثم يسرع الرجعة من أول ما يستطيع الرد. إيه فقلت تصح على هذا الوجه، ليس أنه تصرف فضولي، إنما هو تصرف في بكأنه استهلك مال غيره بنية إرجاع المبلغ لصاحبه. وقال أعطي مع ما ربحت، يعني يحتاج المراجعة، لا أدري. نعم يعني أخذوا كما قال مقابل الاستئجار نصف أرباح، وهذا إشكال كذلك. الآن حتى المجامع الفقهية اهتمت بموضوع استثمار الزكوات، استثمار أموال الجمعيات الخيرية، وذكروا لا يأتينا في الوقف يعني في إشكال في استثمار أموال الجمعيات الخيرية، لازم إذا كانت زكاة، الأصل الزكاة تصرف مباشرة المستحق، لأن كذلك استثمار محل مخاطرة، وغالب التجارات فيها مخاطرة، ولو كانت مخاطرة يسيرة. طبعا التجارات تختلف، الأسهم أكثر شيء من أنواع المخاطرة، في درجات المخاطرة أقل. قال المؤلف بعد ذلك أن يكون مقدور على تسليمه، وهذا الشرط الخامس. قالوا وهذا يدل عليه أكثر من دليل، وقاعدة ذلك غرر الميسر، لأنه إذا لم يكن مقدور على تسليمه فإنه غالبا سيبيعه صاحبه بيش رخيص الغالي برخص. طيب، وهنا سيكون المشتري لحالتين، وهذا هو الميسر، إما غارما إذا لم يحصل له شيء، أو غانما إذا وجده. سيكون غانم، بمعنى لو واحد مثلا سرقت سيارته، أخونا مثلا أبو خالد الشلالي مثلا أخذت سيارته، طلع ما شاف سيارته، طيب ففكر قال وش رأيك أبيع السيارة، فكتب إعلان في حراج وعنده صورة سيارته، استغربوا الناس، سيارتي تسوى 60,000-70,000، كاتب لها 10,000 ريال. طيب فلما جاء المشتري لها وجاء بيستلم وحول له ربما الفلوس، قال وين السيارة؟ قال الله يقويك احتورها. قال شلون انت معلن؟ قال انها لما سرقت قلت خلى على الاقل نستفيد منها، وعاد الله يقويك لعلك تلقاها ولا تعرف احد في الشرط ولا تبحث عنها. فالان صاحبنا هذا اللي لو افترضنا انه صح البيع، بعت له هذه السيارة واشتراها، اما انه فعلا يحصل لها السيارة دي فاشتراه وهي تسوى 70,000-10,000، طيب، أو هذا الغالب أنه لن تحصل له هذا الشيء فخسر، دفع 10,000 ريال في النهاية ما حصل له شيء. هذا هو الميسر، وكذلك يؤدي كذلك في غالب إلى النزاع والخلاف اللي يحصل، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام بين الغرر، وجاءت الشريعة بالنهي عن الميسر، وهو أشبه بالمعدوم فلا يصح بيعه. وذكر مؤلف من الصور. وإذن قاعدتنا أيها الإخوة في الميسر، وستأتي في المسابقات ولكن جيد أن نطبقها هنا، أنه كل عقد معاوضة يدخل في الإنسان وهو متردد بين ربح وخسارة فهذا هو الميسر. فالآن أدخل في غير مقدورة تسليمه، مثل سيارة مغصوبة، سيارة مسروقة، فإما أني غانم أو غارم، فمتردد، والتردد هذا كبير. والقمار والميسر عرفنا إما أن يكون الداخل إما غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى بلا جناية. أنا غرمت بدون ما أترفت شيء، أنا غارم خسرت لكن بدون مقابل. من المؤلف ذكر المؤلف بعض الصور، منها بيع الآبق، تعرفون هذا إذا العبد هرب من سيده فقال لا يصح بيعه، وجاء في الحديث نهى عن بيع الآبق. قالوا مثلها وشارد، والإباق في الإنسان، والشروط في الحيوان، وهو الجمل الهارب مثل الفرس الهارب، وقالوا الطير في الهواء، هذه من الصور كذلك الطير في الهواء. قالوا حتى لو كان من عادته يرجع إلى عشه فيبيع الطير، مثل عنده صقر مثلا نفيس هذا فيبيعه ب500 ريال، لكن لم يبيعه في مثلا قفصية أو بيعه محوزا، يبيعه وهو طائر في الهواء. قالوا فلا يصح بيعه، وإن كان مسألة أنه إذا كان يألف الرجوع، هذه المفترض على قواعد الفقهية إذا حققنا موضوع الغرر والجهالة أن نرجح إذا كان يألف الرجوع أن هذا مقدور على تسليمه، ولو مو بيقينا لكن غلب الظن، يغلب الظن خلال عرف الناس أنه هذا الطير الصقر الذي يرجع ويألف كل يوم، له اتقى سنة كل يوم يرجع، صح أني ما بعته وأنا محوز، لكن تعرف العلماء رحمه الله إحنا يحتاطون، يعني صح أن هذه المسألة قد تحصل لكن احتياطا لا تبيعه وهو في الهواء، انتظر خليه يرجع ثم حزه ثم بيعه. قال المؤلف وسمك في الماء، فلسح حتى يصيده، ولو كان يرى مثلا سمكة كبيرة مثل راعي صيد مثل البحر، فقالوا لا بد أن يحوزها حيث يقدر على تسليمها. قال المؤلف ولا مغصوب، وهذه من الصور والمغصوب فرق الحنابلة رحمه الله بين صورتين، يعني قالوا الأصل في المغصوب أنه لا يصح بيعه كما ذكرنا في صورة الشلالي، مغصوب مسروق لا يصح، لكن استثنى العلماء رحمه الله حالتين: أن يبيعه على نفس غاصبه أو قادر على أخذه. غاصبه مثل الشلالي شاف مقطع في السناب وكذا لسيارته أثرت واحد يفحط فيها، وعرف منه هذا الرجال أثره مثلا فلان ولد جارهم ولا ولد حارتهم، فذهب إليه حاول كذا ويصلح الأمور بينك وبينه، فقلت خلاص أبيعك هذه السيارة، وافترض أنه صدم فيها ولا شيء، فقلت له أبيعك السيارة هذه اللي هو غاصبها. فيقول العلماء رحمه الله صح ذلك، لأنه الآن مو قادر تسليمها، هالسلعة أصلا هالسلعة بيدها أنت ما تقدر تسلمها منه. طيب الثانية أن يبيعها على من يقدر على أخذها. افترض أنت تعرف واحد قريب له، قريب للغاصب هذا مثل في الشرط أو في الأمن، ويستطيع لو بعته أن يأخذ هذه السيارة فتبيعها لأنه قادر على أخذها، كل هذا لعدم الغرر وإمكان القبض. ثم ذكر مؤلف من الشروط، لا قال مؤلف الصورة التي بعدها ذكر الشرط المعلومية، وسيذكر مؤلف المعلومية في أمرين، في أمرين في المبيع وفي الثمن، وكلاهما معقود عليه، فالبائع يعقد على إيش ويريد ماذا؟ الثمن، والمبيع يعقد على المبيع، المشتري أقصد يعني ينوي المبيع فهو معقود عليه. قال المؤلف أن يكون معلوما برؤية أو صفة، فسيذكر المؤلف الآن كيف طريق العلم بالمبيع الرؤية والصفة، وسيذكر احترازات من هذا الشرط، وسيذكر ما يستثنى من ذلك. وفي المعلومية سيذكر المؤلف صور، ربما 9 صور ذكر حنابلة أنها لا تصح للجهالة أو أنها تؤول إلى الجهالة، واستثنوا بعض الصور رحمه الله. قالوا أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، ودل هذا كله على قاعدة الغرر، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر. إذن فلا صح أن يكون المبيع مجهولا، فيدخل الإنسان كما نقول حظك نصيبك، أبيعك ما في الكرتون، وش ما في الكرتون؟ يعني حظك نصيبك، قد يكون يعني شيئا ثمينا، قد يكون شيئا رخيصا ومتوسطا، فهذا نقول لا يصح. ذكر مؤلف طرق العلم بالمبيع وهي طريقتان مشهورتان. الطريقة الأولى حتى تزول الجهالة هو رؤية المبيع، قال إما برؤية أو صفة. الرؤية بأن يرى المبيع بعينه، فأراد يشتري سيارة فيراها بعينه، أراد يشتري جوالا فيراه بعينه. قال أو يرى بعض المبيع إذا كانت رؤيته بعضه تدل على الباقي. الوصف، وقد ذكر علماء رحمه الله الصفة ضبطوها تكفي في السلم كما يقول مثل بوتي في روضهم بالبيع. طبعا أحالها المؤلف رحمه الله مثل في الروض على مسألة ستأتي وهو السلم، لكن ما هي الضابط أو ما هو الضابط؟ تعرفون السلم هو بيع شيء مؤجل، المبيع مؤجل، فهذا المؤجل لابد يكون موصوف حتى يكون معلوما. طيب كيف هذه الصفة، كيف أصفه؟ بذكر ماذا؟ يعني ما هي الصفة التي إذا ذكرت لك مثلا في سيارة، هل يكفي أن تقول مثلا أبيعك سيارة 2017 طراز 2017؟ ما يكفي. طيب كامري 2017، الآن ما دخلنا في الصفة التي تكفي في السلم. طيب إيش ممكن نضبط الضابط؟ الصفة التي تكفي في السلم، ضابط التي صفة يمكن أن تصح بها البيع ويحصل بها العلم. ممتاز. أي سعر أو قل يتغير بها الثمن أو يخترب بها الثمن اختلافا ظاهرا، أو يضطرب اضطرابا ظاهرا، يضطرب اضطرابا ظاهرا. طيب خل يعني كثير من أمثلتنا سيارات، خصوصا سيارة مستعملة طبعا، ف فلو أقول لكم مثلا يعني ودي ننزل بالمواصفات إلى الدرجة التي أنتم ترون أنها صفة تكفي وأنتم أهل العرف. طيب سيارة طراز 2017 ما تكفي، كامري 2017 ما تكفي، طيب جديدة يعني ما تكفي، لأن لازالت تحتمل 70 إلى 90 ألف. إذن صفة إلى الآن يعني المواصفات هذه لم قد يضطر بها الثمن، يعني قد تأتي بمثل هذا فقط المواصفات، قد يقول لك واحد أن تسوى 70 وقد يقول واحد 90، وهم كما قال من شيوخ المعارض يعني أو الناس اللي أصحاب خبرة. طيب وش باقي؟ زيدوا في الأوصاف حتى تنضبط، ستاندر فل كامل، أوتوماتيك عادي، فتحة، يعني هذه إذا قلت فل كامل تلقائيا يحصل مثل هذه المواصفات. فإذا إذا قلت فل كامل طيب أوتوماتيك هذه بقل الاختلاف، حتى لو اختلف تلقائيا قد يختلف 3 معارض، واحد بيبيع 77 واحد 82. طيب لكن ترى أحسنت، الألوان قد تكون مختلفة، ألوان مطلوبة عند الناس فترتفع. فإذا يذكر الأوصاف التي تؤثر في المبلغ بحيث لا يؤثر تأثيرا ظاهرا، لكن تأثير في السيارة مثلا بين 78 و 82 في ظني يعني مقدور عليه، مقبول يعني في السوق. أما يكون 80 أو قد يقول واحد مثلا 70 65، لا هذا اختلاف مؤثر. قال المؤلف فإن اشترى ما لم يره، هنا نبه على مسألة اشترت عند الحنابلة وهي بيع النموذج. أنا ذكرتها في الدرس السابق مثال على أن الأمور قد تتطور، القضايا الفقهية بتطور الصناعة والتقنيات الحديثة. فمما ذكره فقهنا رحمه الله الحنابلة بيع النموذج، شوف مثلا في الروضي يقول ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. لو بنحقق قول الحنابلة حتى لو جانا حنبلي معاصر يريد أن كما يقول يقيس أو يسمونه تخريج الفقهي، يعني يخرج مسائل جديدة على مسائل قديمة، ما رك حنبلي الآن في بيع النموذج. يعني شوف الحنابلة يقولون لا يصح بيع النموذج، قال مثل أن يريك تمرا مثل الآن في تمر السكري خالد، يقول مثلا هذا كرتون تمر، شوفه خاص تمر جلاكسي، هذا 40 كرتون مثل هذا، الحنابلة يقول لا يصح، لأنه مشترك يمكن 40 تختلف، وكأنهم كذا نظروا في السوق وفي واقع الناس أنه تختلف أنواع التمور، وقد يحصل بعد ذلك ما يسمى الخلاف، لأنك معنى يستلم السلعة منك ويرضيك شوف هذا ردي هذا رأي باع ب20 وأنا شاريه عند جلاكسي ب70، وأنت قلت لا أنا شريت الكمية أصلا من سوق الحراج وقيل لي أنها كلها جلاكسي، فأنت الآن تسلسل ضمانات، يعني أنت تقول الآن فهذا الإشكال يعني. لكن هل نضبط حتى على قول الحنابلة النموذج بضابط، ممكن نقول ضابط يصلح، قصدك أن تريه بعض الأيباد وتقول له من هنا جزءا، كيف جزءا يقطع لا هو هذا استاتي مسألة البيع ما كله في جوفه. طيب هذا حتى عرف الناس حتى الحنابلة يرون جوازه ما هي مشكلة، يبيع النموذج. يعني هل الحنابلة فعلا كلامه بيع النموذج كله لا يصح؟ كيف؟ طيب هذا مو بصناعة يدوية، هذا صاع تمر، هذا ليس صناعة يدوية، إنتاج رب العالمين. كيف وقت ايش؟ جيد، بس عفوا هذا ليست يبدو هذه المسألة بدرسها الآن. جيد، يظهر الله أعلم كذلك العرف، يعني العرف بمعنى إذا كان الناس لا يؤثر عندهم الاختلاف في هذا اختلاف مؤثرا في السعر فيصح بيع النموذج يعني في الناس مثلا، وهذا غالبا يحصل في الأشياء الصناعية لتصلح صناعة لأنها منضبطة الآن في عالم الصناعة، فيقال لك خاص هذا القلم ومثله، هذه قارورة ماء وبيع كرتون ماء القصيم أو 100 كرتون، يعني كلها يحتاج يوريك كل علبة، وهذه كما قلت بالعقل بالبداية هو بفطر الناس، يعني لا يطلب منك أنك تريه كل قارورة تبين في كرتون، يعني هذه كما قال مستقر في عقول الناس وفطرهم. أنك لماذا؟ لأنها مدى من الصناعة الآن تطورت وجددت فلا يحتاج، فعرف الناس يقتضي التسامح في هذا. لكن إذا كان لا هناك اختلاف، وقد يحصل الاختلاف في بقية الصفقة وبقية المبيع، فهذا لابد أن يريك كل كرتون، يريك كل قطعة حتى تتأكد من انضباط هذا. ولا كما نقول أن بيع النموذج في الحقيقة هو أدق من الصفة، أليس حلاب الآن يجوزون بيع بالصفة؟ طب النموذج هو أدق من الصفة، أقول لك هذا أبيعك هذا هذا ومثله، فأنا كأني وصفت لك بالوصف وأدق من هذا. لكن هم كذلك كل احتياط لوجود الاختلاف أحيانا في بعض القضايا، مثل لو قلنا تمر أو طحين أو بر، لأنه في اختلافات والناس ينوعون في مثل هذا. قال المؤلف: إن اختل شرط العلم به، قال: فإن اشترى ما لم يره أو راه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. هذه ذكر المؤلف صور أو أحوال لا يصح فيها البيع، كلها تخلف في هذا الشرط. اشترى سلعة وهو لم يرها، أو أنه رآه وجهله، يعني هو رأى كما نقول كرتون لكن جهله الآن ما بداخل الكرتون، قال لا يصح. أو اشترى قالوا شيئا وصف له، لكن هذا الوصف كما قلت ليس دقيقا، وصف له سيارة كامري لكن لم تحدد أوصاف تكفي في بيع السلم، فلا يصح البيع، كل لعدم العلم. ومما ذكر المؤلف من الصور التي لا تصح: الحمل في البطن واللبن في الضرع. قال: فلا يباع الحمل وحده منفردا، ما دام البطن، ما دام في بطن أمي قبل خروجه، وكذا قالوا اللبن وحده في الضرع قبل حلبه، وكل هذا لأجل إيش؟ الجهالة، وهذا ظاهر الجهالة في ذلك. فأنت تشتري مثلا هذا الحمل في الناقة، حتى لو كانت ناقة كما قلت مزيونة، ولا هذا الفرس فرس يعني معلوم أنه في سبوق وجيد، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح، كلها لأجل الجهالة، احتمال أنها ترد، احتمال ما ترد، احتمال ترد ذكر، احتمال أنثى. طيب هل يؤثر موضوع الآن الفحص الآن مع تقدم الفحص الآن وأجهزته، ممكن يفحص لك الحمل ما هو ذكر ولا أنثى، وش يولد، هل في إعاقة أو إعاقة؟ يبقى الإشكال موجود، لأنه قد يرد أن يولد ميتا فيحصل بذلك النزاع والخلاف. من لكن قلنا قول المؤلف منفردين، أما إذا بيع مع التاب مع أمه فهذا يصح. وهذه تكون ذكرنا قاعدة في التوابع، أن التابع تابع. طيب وكما في القاعدة المشهورة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب ومن مسائل الأحكام في التبع: يثبت لا إذا استقل فوقع. وقد يقال أن الحمل له أثر في السعر في الصفقة، لكن مع ذلك جوزوه تبعا. كيف الصورة؟ لو بيعك هذه الناقة ليست حامل ب5000 ريال، ناقة حامل بحملها تسوى 5500، يصح ولا ما يصح؟ وأنا حاسبها، يعني حاسبها أنه ترى لأنها حامل 5500 يصح، ممتاز. طيب أنا أبيعك هذا الحمل ب500، ما يصح، صورتم؟ فلماذا في الصورة الثانية قلتم لا يصح؟ نقول: لأن العقد وقع على مجهول، وقع على غرر. طيب وأصل كما نقول إن الأصل وقع عليه العقد يعني فيه غرر، فيه جهالة، هو الغالب في العقد. أما تلك الصورة الأولى فالغرر هو تابع وليس غالبا في العقد، مثل ما ذكرنا لكم تذكرون في صورة التأمين أو الضمان. لو جيت أن تشتري جوالا وقال لك: ترى إن أردت ضمان سنة زيادة ترى الضمان عندنا سنة واحدة وربع آلاف ريال، تبي سنة زيادة أعطيك ضمان سنتين، ادفع 200 ريال زيادة، شو الحكم؟ يقول صح وجائز إذا كان في أصل العقد. نقول لأنه تابع، وهذا يعتبر أشبه بوصف في المبيع، يعني كان وصف، يعني كان هذا الجوال يعني مواصفات بطارية كذا ذاكرة كذا، ضمان سنتين بيزيد سعره، بخلاف لو كان هذا التعاقد على الضمان. لو جيت أنت لمحل آخر مثل ما قلت في الصورة العام في الأسبوع الماضي، لو جيت أنت شركة تأمين لضمان الجوالات، أو أنت شريت الجوال ثم عندهم مكتب خاص للضمان، ذهبت للضمان مكتب الضمان وقلت أشوف في دعاية عندكم ضمان سنة زيادة، قالوا إيه تدفع 200 ريال وتحصل على ضمان، قلت الآن اشتريت الجوال، هذا لا يصح لأنه وقع البيع على مجهول غرر. أو كذلك جئت بعد سنة لما جتك رسالة من الشركة قد قرب انتهاء السنة، يسعك يقول ممكن بإمكانك تجديد الضمان أو سنة كاملة ب 200 ريال مثلا، فقالوا ادفع هذا الكود ولا ما أدري إيش، فنقول لا يصح لأن هذا كله قائم على أن الأصل في العقد صار محرما. طيب سأفتح مجال السؤال بعد كمال الباب هذا. قال المؤلف ولا مسك في فأرته. المسك أيها الأحبة من أين يخرج؟ أحسنت، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فالمؤلف يقول المسك في فأرته لا يصح، كل قائم على الجهالة. عندي صورة قد تتضح فأرة المسك. الفقهاء رحمه الله يقول لا يصح أن تبيع المسك سواء أبيض أو أسود إذا كانت داخل الفأرة. طيب الفأرة، فالفأرة مثل كأنها صرة، فلا بد أن تفتح هذه تكسرها حتى تطلع للمسك. طيب فتشوف المسك وش نوعه وش حجمه وش كميته، لأن وارد أن يكون الكمية قليلة كثيرة، لونه أسود لونه كذا. فقالوا لا بد من فتح هذه حتى ترى ما بداخلها. طبعا هذا هو مشروع عند الحنابلة، وإن كان بعض الحنابلة واختيار ابن تيمية وغيرهم قالوا مثل ما أكله في جوفه، سيئة المسألة ذي أنها قالوا أن الناس يتسامحون فيه، لكن قلت لكم الحنابلة رحمه الله يحتاطون، فقالوا أن هذا أنه يبقى أن الإشكال قائم والبيع وقع على مجهول، وأنت لست بحاجة للفأرة، أنت تشتري المسك، وقد يحصل النزاع والخلاف في ذلك. احتاطوا مثل المسألة وقالوا لا بد من أن تبيع الشيء معلوما فتفتح الفأرة. قالوا النوى في التمر، طبعا غالب الناس ما يبيعون النوى في التمر، لكن قد يوجد بيع نوى، فقد إنسان يشتري النوى ليكون مثلا علفا لبقره، يشتري النوى الآن من أنواع ما يسمى القهوة والكفي، الكفي ليؤخذ من النوى ذاته، فلو إنسان باع النوى ذاته في داخل التمر لا يصح للجهالة. من الأمثلة الصوف على الظهر فلا يصح إذا كان على ظهر الدابة، وقد ورد في ذلك حديث ونهى أن يباع صوف على ظهر، وقال لأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد، كما أنه قال لا يجوز إفراد بعض أعضائه، ما يجوز أقول أبيعك رجله أبيعك يده. قالوا ومن الأمثلة كذلك ما كان المقصود منه مستترا بالأرض، قالوا مثل الفجل ونحوه، مثال على نحوه نعم البطاطس الجزر الثوم البصل. فالمذهب هو قول الجمهور قال لا صح بيعها، تعرفون مثل هذه الأشياء، قالوا المقصود منها نفس الفجل هذا أو البصل، تعرفونه منتشر عندنا زراعته، وين يزرع أين تجد نفس البصلة هذه؟ تحت الأرض، فلا بد من حفرها حتى تتأكد وش نوعها وش كبرها وش حجمها، فذلك لا يصح بيعها للجهالة، فلا يوجد في رؤية ولا وصف الآن. قالوا لا يجوز بيعها حتى إيش تقلع. وإن كان الأقرب الله أعلم في المسألة هذه وهو قول المالكية واختيار ابن تيمية واختيار علماء المعاصرين أنه يجوز بيع المغيبات في الأرض وإن لم تقلع إذا بدا صلاح بعضها، إذا بدا صلاحها ورؤية ما ظهر منها، إذا رأيت ما ظهر منها تأكدت أن بدأ يصلح ولو برؤية بعضها فيصح بيع. نقول أحيانا لا يسع الناس إلا مثل هذا، وهذا تقضي مصلحتهم، قد تشتري أنت كميات الآن، طيب فيشق عليك أنك تشتري هذه الكمية كل واحدة حتى تتأكد أنها فعلا خرجت، فقد تشتري أنت هذه الكمية، هذا الحوض، هذا المزرعة الكاملة أو أجزاء منها، فنقول يصح وإن لم تقلع. فالضابط هو كما قلنا العلم، ويمكن أن يعرف المبيع الآن بمعرفة برؤية بعضه إذا بدأ صلاحه. من الصورة التي ذكرها مؤلف بيع الملابسة وهي الصورة السابعة، وهي كلها للجهالة، وهو نوع من بيع الجاهلية، وهي صورة موجودة اليوم لازالت، بحيث يقول أي ثوب تلمسه لك بكذا، والثياب طبعا مختلفة في صورها وأشكالها، أو يقول بعتك ثوب على إذا لمسته لك بكذا، أو بعضهم كبيرا يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع. وكلها جاء فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين نهى عن الملابسة والملابذة، لأنه قد يكون في غرر وجهالة، ما يدرى أي ثوب يقع للعقد، وقد يقع فيه غرر وجهالة غالبة. قال المؤلف والملابذة، وفسرت بأكثر من تفسير، منها أن يقول أي ثوب نبذته إلي، يعني خذ شوف هذه الشمغ أو الغتر أو الثياب أو البشوت مثلا، أي ثوب أو بش تأخذه وتنبذه لي تطرحه لي فهو لك بكذا، أو كل واحد من المتبايعين ينبذ ثوبه للآخر ويقول وكل واحد ما يحرص ينظر وش ثوب صاحبه، وكلها داخل في الحديث. قال المؤلف ولا عبد من عبيده، هذه صورة من صور الجهالة، عبد من عبيده، سلعة من سلعه، شاة من شياهه، شاة من أغنامي، سيارة من سياراتي، وكلها لأجل أشياء الجهالة. مثال أن تدخل معرض السيارات، قد يكون السيارات عنده يعني شكل واحد يعني كلها كامري، فيقول أبيعك سيارة من سياراتي ب60,000، فيقول لا يصح، يعني العلم مبيع الآن مجهولة حين العقد، لا بد من تعيينها، وبيع غير معين لا يجوز، لا ليست معينة، يعني أنت قلت واحدة من هذه العشر، هو الإشكال إذا كانت كما قلنا في بيع النموذج، إذا كانت كلها في صورة واحدة حال واحد ودقة الصناعة كذلك أنتجت شيء واحد ليس مستعمل، مثلا مستعمل مختلف في استعماله في مشيه، لكن لو افترضنا الصورة واحدة حتى حاملة حتى مع ذلك يقول ما قبله مفاوضة، يعني يقول أنت انظر فأي ثوب أو مثل أي سيارة تأخذها من السيارات الكاملة الجديدة هذه لك ب60,000، فأنت عينها وهذه كلها تفاوض ثم يجري البيع بعد ذلك. ذكر المؤلف الاستثناء، الاستثناء في البيع، فشو الحنابي يقول حتى تساوت القيم في مثل الشياه لابد أن تحدد الاستثناء. أيها الإخوة، قال مثل بعتك سياراتي، سيارات في المعرض إلا سيارة واحدة أنا بيها، طيب وش السيارة ذي؟ إن حددت هذه السيارة المستثنى صحة، فإذا نقول الاستثناء لا يخلو من حالين، إما يكون استثناء معلوما أو مجهولا، فإن كان الاستثناء معين أن تقول مثلا بعتك سياراتي في المعرض إلا ليوكن، هذا أنا أحتاجه أو مطلوب مني أو أنا واحد يبيه، طيب فهذا صح لأنه تقول للعلم إن أنا حددت. فإن قال بعتك سيارات المعرض إلا سيارة واحدة والشيء ما نختلف، يقول يصح، عفوا يقول لا يصح، لأن قد نختلف، هذا يحصل كثيرا، لأن السيارات قد تكون مختلفة في إشكالها وأحجامها وألوانها وطريقها وأسعارها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن الثنية، عن الثنية أي الاستثناء، وفي زيادة في الترمذي قال إلا أن تعلم. فالثنية هي الاستثناء في المبيع، لأنه قد يستثني أفضل أقل، وهذا يؤدي إيش؟ إلى المنازعة، وسيؤدي كذلك إلى الجهالة باعتبار. قد تقول طيب أنا عينت، أنا قلت أبيعك سيارتي إلا هذه السيارة، إلا سيارة. لا، أنت في النهاية الاستثناء المجهول يؤدي إلى جهالة المبيع، أليس كذلك؟ يعني هو يؤدي في النهاية إلى جهالة المبيع. وقال المؤلف في الاستثناء من الصور استثناء الحيوان، وذكر المؤلف صورتين للاستثناء. قال إن استثنى المعلوم من المبيع، فقال إن استثنى الأجزاء الظاهرة، هذا كله استثناء معلوم. إن استثنى أجزاء ظاهرة أو أجزاء خفية، فيستثنى أشياء ظاهرة مثال الرأس والجلد والأطراف، يقول يصح. لأن إيش قلنا أيها الأخوة في الشرط هذا؟ العلم بالمبيع، والعلم بالمبيع يحصل إذا كان ظاهرا. مثال أنت حريص مثلا على الجلد، وتشوف شاه تذبح الآن، فتقول مثلا أنا يعني أبيعك، وأنت مثل صاحبها أبيعك الشاة هذه إلا جلدها، أو أنت حريص على الرأس، فيجوز يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، حتى استثناء هذا معلوم ويرى ظاهرا. لكن لو كان استثناء لغير ظاهر مثال الكبد، إذا أنت ودك بكرة تعزم ربعك على كبد، طيب وأنت بتبيع الشاة هذه، فقلت أبيعك هذه الشاة إلا كبدها، أنا أبيها، عزم من أخويا بكرة، طيب زملائي في الكلية وأطبخ لهم كبدة، فيقول لا يصح. لماذا؟ للجهالة، لأن هذه جزء داخلي، فلا يعلم هل هي جيدة حسنة، تعرفون حتى الكبد والداخل قد يتلف، قد لا يكون بذاك الجودة، فيؤول إلى الجهالة، يعني هو مجهول، وكذلك قد يؤدي إلى النزاع والخلاف. قالوا إذا يستب قصدك إذا كانت في ذات صاحب السلعة كانوا اشتراط، وتذكر الفقهاء رحمه الله ذكروا في الشروط سيأتينا، لو اشترط البائع له مصلحة في السلعة كأن يقول مثل بعتك هذا البيت إلا شهرا، فيبدو من خلال على الأقل مثل ما جمع المسائل الواردة عند الحنابلة أنهم لا يجوزون هذه الصورة لأن تؤول إلى الجهالة. قال استثني شيء ظاهر، استثني شيء ظاهر، لكن تستثني شيء باطن، قالوا هذه من خلال عقل الحديث إلا أن تعلم، وهذه لم تعلم. أحسنت، يعني قد لو تأتي للترجيح قد نعم قد نقول هذه أقرب إذا استثناها البائع أنها تجوز، لأنها مثل استثناء ما له مصلحة معينة، وفي الغالب النزاع قد يكون قليل ونادر في مثل هذه المسائل. طيب، قال المؤلف ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، هذه مما استثناه المؤلف رحمه الله، فيصح بيعه مع وجود الجهالة. قد يستغرب كيف الحنابلة تقولون أنتم الجهالة ما يصح، ثم جئتم هنا تقول يصح. قالوا هذه أول شيء لأنه وجد الإجماع، حتى قال ابن قدامة في لا نعلم فيه خلافا في مثل الرمان والجح الحبحب ونحو ذلك أنه يجوز بيعه وإن لم يفتح. قال وعندهم كذلك الدليل ما يسمى الاستحسان، أو قل يسمى الدليل إجماع السكوتي، بمعنى الناس جرت عادتهم على التسامح فيه في هذا الغرر. وقد ذكرنا لكم قاعدة ابن قدامة في الغرر، أن الغرر إذا كان مما يتسامح فيه الناس غالبا ويحصل بسببه نزاع فهذا يجوز، وهذا من الغرر الذي هو نادر وتابع وناس يتسامحون فيه، مثل قلنا البوفيه المفتوح، مثل كذلك دخول الحمام بغير تقدير أجره، ومثلها كذلك فالناس يتسامحون فيه والناس لا يزالوا يتبعون فيه، فكالرمان البطيخ وبيع الباقي اللاي ونحوه في قشره والبيض كذلك. قال المؤلف كذلك بيع الحب المشتد في سنبله، الحب تعرفون لا يصح بيعه إلا اشتد في سنبله، بحيث صار يعني صلبا ليس رطبا، فالآن يجوز بيعه. فطيب أنا ما أدري وش داخل هذا، لأن ما فتحت القشر الآن. يقول يصح، وهذا مما تدعو الحاجة إلى بيعه. والشركة لما بعت جوزت بيع الحب ليستد سنبله، لم تشترط أن يفتح الإنسان القشر. من الشروط أيها الإخوة يكون الثمن معلوما. وتذكرون قلنا لكم الثمن فرق بين القيمة، فالثمن هو الذي يحصل به المسمى في العقد سواء كان أقل أو أكثر. أما القيمة قيمته التي تستحق في السوق. الثمن كيف نعرفه؟ هو قيمة المبيع أو ما يقع به المبيع، وما دخلت عليه الباء. فتقول مثلا بعت السيارة بألف، هذا هو العوض. قد تقول بعت السيارة بجوال، بعت السيارة بأرض، بأرض هذا الثمن. فهو أحد العوضين لا بد من معرفته. ذكر من الصور قد نستغربها على رأي الحنابلة، لكن قلنا لكم الحنابلة رحمه إن احتاطوا في بعض المسائل فذكروا أنها لا تصح فيها. من ذلك إن باعه برقمه أي بالتسعيرة، يسمى عندنا التسعيرة أو الثمن مكتوب على السلعة. قال وهما جميعا أو أحدهما يجهله فلا يصح البيع. مثال، طيب بعطيكم صور وش رأيكم فيها. الآن كثير الآن تدخل محلات تشتري مثلا حليب أو لبن مكتوب عليه 7 ريال، وأنت ما تدري كعادتنا أحيانا تشتري لبن وأغراض وما تدري عن سعر كل واحد. أنت يهمك السعر الإجمالي وما حتى ما تركز حتى ما تعطيه البطاقة وتمشي وما تدري إلا بعدين إذا وصلت البيت جاتك رسالة خصم، ما تدري حتى عن السعر ولا تحرص عليه أحيانا، لأنك أنت اكتفيت أن هذا هو سعرها في السوق غالبا ما يحصل فيه إشكال. لكن البائع يعلمه أثناء كما قال الباركود وغير ذلك، يعلم السعر. وش رأيكم؟ إذا كان البيع صحيح مدام أنه أحد الطرفين يعلم السعر هذا جائز. هذه استأت المسألة، يبيع بما يقطع به السعر أو بما يباع في السوق. لكن الصورة أن يكون في جهالة، مثلا تأخذ هذا الكرتون، طيب ففي سعر ما شفته أنت، طيب وحتى الطرف الآخر ما شافه، فيقول مؤلف لا يصح للجهالة. وكان كذا تطبيق هذه على كثير من المسائل المعاصرة الآن، شوف أنه كثير من الناس لا يحصل بها، يعني العلم يكتفى بالتسيرة. حتى كونك أنت ما تنظر هذا تفريط عندك يعني مع موضعه. والغالب الناس يعني الجهالة تؤول للعلم في النهاية. طيب أو قال أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة، ألف درهم وفضة، وش وجه الجهالة هنا؟ لا ندري كم مقدار الذهب، طيب مقدار الفضة. ومن أمثلة كذلك أبيعك بألف دينار ودولار مثلا، طيب كم مقدار الدينار والدولار؟ البيع بما ينقطع به السعر ذكر الفقهاء رحمه الله. والراجح يقول في مسألة بيع الرقم شيء برقمه إذا صحت البيع ما دام يتمكن معرفة الثمن، لكن هو فرط في معرفته هذا تفريطه. لكن وهذه أكثر الصور على مثل ذلك. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله لاختلال الشرط أو باعه بما ينقطع به السعر. والصورة قالوا أن يقول بائع مثلا سأعرض هذه السلعة في سوق الحرج أو في موقع حرج وما تقع عليه كما قال السومة، طيب أبيعك بمثله. قال لا صح للجهالة بالثمن، إن قد تكون هذه 90 قد يكون 100، قد يكون السيارة يقع السوم عليها وينتهي أن قطع سوق الحراج على 60 أو يقطع على 77 فما ندري. وحتى هذه الصورة قد يأتي الآن من يقول من العلماء رحمه الله الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه قبل ذلك ابن تيمية أن الناس يتسامحون في ما ينقطع به السعر، لأن الغالب كذلك في سوق الحراج أنه إذا سألنا أهل الخبرة أنا محسومة هذه المسألة أنه سيارة تكون بين كذا وكذا. ونقول هذا ما دام اتفق الطرفان على مثل ذلك وهو يعلم الطرفان انه ترى يكون السعر بين 75 مثلا و80، وان اختلف فمرجع الى القاضي او فيرجع الى الخبره يتاكدون من ذلك هل فعلا هذه بيعت بغير سعر السوق او اكثر او اقل. قال او باع بما باع به زيد وجهله او جهل احدهما، فلا يصححنا في الحج التلبيه كما فعل علي رضي الله عنه، قال يعني نوى لبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، فيصح صحح العلماء رحمه الله ذلك، لكن لم يصححوه، قال لأنه قد يؤول إلى الجهالة وما يؤدي إلى النزاع، فلا بد من استقرار المبلغ. قد تقول أنا بعتك بما باع به فلان في المعرض الثاني، لكن كم ما أدري، فيقول المؤلف لا يصح الجهالة. قال المؤلف مسألة إذا قدر الثمن بما يؤول إلى العلم به يصح، كيف؟ قال إذا باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاتا بدرهم يصح. هم لو جيت إلى يا أخوي خالد صاحب محل تمر عنده كرتين تمر، فقلت له أنا أشتري منك هذا التمر كل كرتون ب50، قالوا صح، بس أنت ما تدري كم كرتون تأخذ، قالوا صح، لأنه سيؤول إلى العلم، يعني سيؤول إلى العلم، لكن مثل أنت تأخذ ينزل لك 10 كراتين ثم تقول أبي زيادة، ينزل لك 20 و30 و40 تقول كافي، فيؤول إلى العلم. وكذلك لو جيت إلى صاحب قطيع غنم قلت له خلاص أنا أشتري كل شاتم ب500 ريال صح، لأن في النهاية تؤول إلى العلم. ذكر المؤلف ودي يتفرقون بين صورتين، قالوا لو باع من الصبرة، الصبرة طبعا هي كومة الطعام، كل قفيز بدرهم، قالوا صح ولا ما صح؟ لم يصح. وإن باع الصبرة كل قفيز بدرهم صح، شو الفرق؟ شوف لاحظ، قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. قبل قليل قال إن باع الصبرة كل قفيز بدرهم صح، قفيز هو نوع من الوزن أو قول الكيل يعني. فلو بعت مثلا صبرة الطعام كومة الطعام كل جرام ب10 ريال صح، لو بعت من الطعام أو من الرز كل جرام ب10 ما يصح. شو فرق عبد الله؟ كيف الجهالة؟ لو قلت من، طبعا لو قلت من أحسنت هذا لا يصح للجهالة، ما أدري من الرز، لكن لو قلت لو بعتك هذه كومة الرز، كومة التمر هذا كلها أو مو بلازم كلها، طبعا بعتك هذه كل صاع بكذا فهي تؤول العلم، لكن من محتملة منها فتؤول إلى الجهالة. قالوا من للتبعيض وكل العدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق. فمبيع الكل أحسنت يعني خالد، أنك قلت بعت الصبرة كل يعني جرام بكذا هذا يؤول إلى العلم، طيب فانتفت الجهالة. ومن الصور التي ذكرها المؤلف إذا استثنى مجهولا من معلوم، قال أو باعه ب100 درهم إلا دينارا، هذا يصح لما يصح؟ قال لم يصح، وعكسه لا يصح. صورة المسألة بيتك الثوب ب100 ريال إلا دولارا، قصدك أنه مضبوط الآن الدولار غالبا يكون مثلا 3.5 ريال مثلا، قال لا يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة، الأصل يستثني من نفس العوض حتى لا يقع النزاع والخلاف، يقول مثلا سعر السوق أو سعر العملة في تلك فأضبط حتى لا يقع النزاع والخلاف أن يستثني من نفس العوض. قال عكسه كذلك، قال باع السلعة ب100 دينار إلا درهما، فالقيمة كذلك مجهولة. ثم شرع المؤلف بتفريق الصفقة والبيع المنهي عنها. أجل تطبيقات الوقت قرب انتهاء، ودي أشوف فهمكم لسبع شروط تطبيقها على هذه الصور المعاصرة. الصورة الأولى كما ترون في العرض، رجل اشترى سيارة، أو رجل اشترى من معرض السيارات سيارة كاملة 2010 موصومة بأوصاف معلومة، وسيوفرها المعرض للمشتري بشراء المعرض لها من الوكالة. إن أعطيت أنت سيارة كامري 2010 ماشيها مثلا 50 وما أعطيتها حتى رقم اللوحة كخاصة، تم العقد وسأوفرها لك، ما هي موجودة سيارة عندي، سأوفرها لك من المعرض وبيعها لك، لا يصح؟ لماذا؟ وش الشرط اللي اختل الآن؟ كيف؟ الحيازة، اللي هو الشرط إيش؟ أن يكون المبيع مالكا للمبيع، أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأخذونا له فيه، فهذا ليس مالكا، ليس مالكا. طبعا قد تأتي إشكالية عندكم في قضية ما يسمى بيع الموصوف في الذمة. طب ما يمكن أن نجيزه من باب بيع موصوف في الذمة؟ طب الموصوف في الذمة لها أكثر من صورة. موصوف في الذمة يعني، لأن قلنا قبل قليل أن العلم يكتفى بالموصوف في الذمة. الموصوف في الذمة أول شيء ينطبق إذا كان هو محوز عندك، يعني هو في مستودعاتك مثلا، هو أنت مالكه لكن ما جبته أنت، هو في افترض أنه مثلا في بيتك، تقول مثلا أبيعك جوال، وش الجوال؟ فأقول لك الجوال موجود في البيت، طيب عطني مواصفات جوال آيفون 6 كذا كذا، أعطيتك مواصفات، فهذه صفة في المبيع، لكن أنا حزته ماشي. فالصورة هذه قد تقولي طيب ليش ما صححها كموصوف في الذمة؟ وكيف موصوف في الذمة؟ أنا ما حزته الآن وليس عندي، وقد لا أستطيع أني أحوزه أصلا، أروح بشتريه أشوفها مشى، أشوفها مثلا بسعر ما يناسب، ثم أو يحصل فيه تلفيات فيحصل فيه ما يسمى تسلسل الضمانات، أني أنا قلت ترى مو عندي كان عنده، فيحصل إشكال في مثل ذلك، فالشريعة أرادت تضبط هذا. قد يأتي هذه تحتاج إلى نقاش في بيع السلم. الآن في كثير من الصور نسمى الآن عن طريق الاستيراد بضائع من الصين أو غير ذلك، يحصل أن يبيع الإنسان شيء ما ملكه، لازم في التجار يشترون بالجملة، يبيعون أحيانا بعض المسوقين، وهذا كذا يحصل الآن يسمى في البيع في الإنستغرام وغير ذلك. فقد يحصل مثلا واحد عنده مثلا حساب إنستغرام أو واحد كذا، يقول أنا بشتريه من الأمازون مثلا لك، خلينا نطبق مثل هذه المسألة، يقول أنا أبيعك هذا الجهاز الآيفون اللي بيجي الآن جديد، طيب وهذه مواصفاته، الآن ما حزت أنا كصاحب منتج أو صاحب محل أو صاحب حساب الإنستغرام اللي يبيع، لكن بطلب لك من الأمازون بيجي بعد أسبوعين. طيب فمتى يعني هل تصح بهذا الإطلاق أو لا تصح، أو في طريقة لتصحيحها؟ هو قدر الإمكان المفتي أو الطالب العلم يحاول أن يصحح العقود قدر الإمكان. يقول ابن تيمية كل ما أمكن تصحيح العقد بوجه ما فهو أولى من إبطاله. قد ما تصحح بوجه نفسه لكن تجعل له تكييف أو تقول مثلا، فما رأيكم؟ وهذا ترى كثير الآن في نظام البيع والشراء، أن يباع الشيء ليس محوزا، أبيعك الشيء مو عندي الآن لكن بجيبه أبشتري. أحسنت، يعني هل نبحث عن تكييفات فقهية حتى تصح؟ صح. ففي الظاهر هذه الصورة باطلة لا تصح، لأنه قلنا من شروط البيع أن يكون مالكا وهذا ليس مالكا. طيب فشوف بكيف أكثر من مسألة فقهية عشان تنضبط معنا. الصورة الأولى أن نجوزها سلما بشروط السلم. طيب كيف نجوزها سلما؟ خل نجوزها سلما، أقول له خلاص أعطني مبلغ كاملا وبعطيك المواصفات كاملة ووفرها لك كذا بشروط السلم السبعة المعروفة سيأتينا، هذه تجوز سلما. طيب إذا قلنا بعد أن السلم يجوز في المصنوعات وغير ذلك، بعضهم يقول فقط المكيل المزروع. طيب صورة ثانية يعني وسيط بعمولة أو موكل بعمولة، يعني أني أنا وكيل طيب لهذا فأشتريه لنفسي ثم أبيعه. طيب لكن أليس هناك إشكال كذلك أني أنا أجزم على البيع، لكن يعني أني أجزم على البيع بمثل هذا، أو أنا كوكيل له؟ نعم وكيل لم تصح، وإن كان فتاوى ابن تيمية كثير من الصور هذه أنه لا تصح، يبدو على ظاهرها، يعني لابد أن تبحث عن صور. وفي الصور اللي ذكرها الأخ المرابحة الأمر بالشراء، وفي الصور هو الأفضل والأسلم شرعا أن تقول أنا أجيب لك، وإذا جبته سأبيعك، بمعنى لا يجري التفاوض، يجري الوعد، لكن لا يجري ما نسميه التعاقد إلا إذا حضر المبيع وتأكدت أنه أحيانا يحصل فيه خلافات ونزاعات، أنه ما تأتي البضاعة تتلف في الطريق. طيب من يحصل الضمان علي ولا عليك؟ طيب يحصل من إشكاليات، أحيانا تصل القطعة فيها تلف، فيها إشكال، طيب ما تصل. وكل هذه الصور موجودة في الواقع، فالشريعة أراد تضبط مثل هذا، فإما أن تكون مالكا أو يعني حتى تحصل كل هذا، طبعا لأجل تأكد من تسليم المبيع كما هو، طيب ولا يحصل نزاع وخلاف، وأن يكون المبيع معلوما، ولأن الحديث لا تبع ما ليس عندك. فإذا الصورة الأسلم في هذا أنك لا يجري التبايع إلا إذا وجد المبيع، لكن يجري التفاوض، يجري التواعد قبل ذلك. اشترى الرجل شيشة من مقهى، لماذا؟ أحسنت، غير مباحة النفع، ما في ضرورة ولا حاجة تبيح الشيشة الترويج ولا. طيب اشترى رجل من محل خضار كرتونا في نوع من الفواكه لا يعلمه، ما يصح؟ لماذا؟ شو الشرط اللي نقص؟ أحسنت، من الشروط المعلومية في المبيع وهذا مجهول الآن. اشترى رجل من سوق السمك كيلوين سمك ميت، لاحظوا السمك ميت، نقول لا يجوز بيع الميتة، هذا سؤال ذكي هذا، إن أبيح لنا ميتتان، طيب فهذا فقط سؤال ذكي، صح طبعا بيع السمك ولو كان ميت. طيب عقد المشتري مع البائع على أن يبيعه هذا الطير معين الذي في الهواء، بيع معين في الهواء لا يصح، غير مقدور تسليمه. اشترى شخص من مكتب عقار أراضي من مخطط معروض للبيع كل متر بمئة ريال، هذا نقيس كل قفيز بدرهم، لا يصح. لاحظ هنا ما يسمى الجانب اللغوي مؤثر، ترى اشترى شخص من مكتب عقار أراض نكرة من مخطط معروض للبيع، من أراض من مخطط معروض للبيع كل متر بمئة ريال، نعم مشهور عند علماء الهبل المجهول، لا يصح، لأنه قال أراضي من. طيب أراضي تختلف، في أراضي مرتفعة، أراضي على الشارع تجاري، أراضي مختلفة، لذلك يحصل النزاع والخلاف في ذلك، فلا بد أن تحدد هذه الأراضي، أراضي في تلك، أراضي التي مخططة بلوك هذاك رقم كذا كل متر بكذا يجوز. طيب من الصور كذا نسأل عن الشراء عبر مكان البيع الآلي ولا في إيجاب وقبول، تروح تشتري عبر مكينة ما تقول بعته ولا تقول الجهاز قبلته، يصح، وهذا الداخل في بيع في المعطى. وهبته كما في هذه الشنطة أو نحفظه، لما فرقنا تذكرون في الغرر قلنا أنه قد يتسامح في باب المعوضات ما لا يسامح في باب التبرعات، فالهبة في المجهول تصح ويكطم من محل الخلاف. عقود توريد واستجرار لا أكثر مصورة منها، عقود التوريد في المستشفيات، يقول أورد لك الطعام كل يوم توفر لي وجبات 100 وجبة بكذا مثلا، كل وجبة ب10 ريال، والمطعم يوفر لك هذا المنتج أو الخبز، أو الآن كذلك طريقة بيع المراعي وغير ذلك، أحيانا بعض الصور أو الخبز في بعض البقالات أنه توريد واستجرار، أنه كل يوم هو قريب من هذا المعنى، شو رأيكم فيه بناء على الصور السابقة؟ يعني هل يعني الآن إشكال في العوض الآن طبعا، يعني ما ندري كم، لأنه يعني اليوم قد أوفر لك 100 وجبة وبكرة 70 وجبة، الخبز قد اليوم يمشي 10 وجبة خبز وبكرة قد يمشي 7 ورجع 3، وقد ما أعطيك المبلغ إلا بعد، ما نتحاسب لنهاية الشهر مثلا، ليس محاسبة يومية. طبعا كذا يعني ظاهر كلام الفقهاء ما تصح مثل المسائل، لكن قد نجوزها كما جوز كثير من شيخنا بصور أن تؤول إلى العلم غالبا، وأنه لا يفضي للنزاع والناس يتسامحون فيها ولا يسعى الناس في كثير من الصور إلى هذا. وبعضهم يجوز يقول أن تكون وكيلا، يعني أنت وكيل صاحب البقالة للناس، وكيل عني كمراعي أو مخبز مثل باب خباز في بيع هذا الخبز، ثم أجيك في نهاية الأسبوع ونهاية كذا أتخاصم، يعني واضح أشوف كم بعت، كأنك وسيط بأجرة أو وكيل بأجرة. فقالوا جوزوا أن تكون وكيلا أو وسيطا بأجرة، لا أن تكون تجري المبائعة على مثل هذا، لأن هذا يؤول إلى أو في جهالة. طيب إذا كان في أسئلة، في بيتين لطيفين لابن عثيمين في مسألة الحمل ذكرت لكن أخرت ذكرها. قال: قد يثبت في منظومة المشهورة، قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لن تنع، كحامل إن بيع حمله هم تنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. إذا كان في أسئلة نختم بها، الوقت بينتهي. تفضل خالد. أحسنت. هو الإشكال في الحمل أن قد يولد ميتا ومن لا يدرك أن يولد حيا، فقد يخف موضوع وصفه بالتقنية الحديثة. واحد زملائنا دكتور هشام آل الشيخ في المعهد العالي كان بحثه دكتوراه مطبوع الآن أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، وذكر تقريبا 70 تطبيق من باب الطهارة إلى نهاية فقه المعاملات إلى نهاية قصدي الإقرار، أن التقنية الحديثة أحيانا تأتي في باب الحيض وفي باب الحمل وأقل أكثر تحسم النزاع الفقهي القديم. فمثل هذه المسألة تبقى الإشكال فيها ظاهر، يعني حتى لو وجد ما يسمى التقدم الطبي وتستطيع تكشف ما هو الحمل وش نوعه، يبقى أنه قد يولد ميتا. إيه بس الأصل أن الشريعة تبنى على شيء ظاهر الغالب، يعني نسبة المخاطرة. تفضل. يعني دخل في باب المسابقات، يعني كان فيه ظهر صورة الميسر، ولأن قد يكون غير المحترف فلن يروح عليها ربع ساعة ونصف ساعة ولا يصد ولا سمكة، فدخلنا في إشكال النهي نفس الميسر. في النهاية ما حصل له شيء، يعني دفع 5 ريال ولم يحصل على شيء، ولو دفع من قيمة السنارة صح، لو إيه لو قال مثلا تأجير السنارة 10 دقائق ذات الصيد ب10 ريال مثل ما الآن جرك السفينة والقارب، طيب تروح مع مجموعة ب600 ريال قد صدوم قد ما صدوم، هذا صح لأنك أنت أجرت منفعة الركوب. إيه فلا أمنعها من جهة، أحسنت، لا أمنعها من جهة أنك لست مالكا، أمنعها من جهة ذات المعاملة أنه قد يحصل لك قد ما يحصل لك. دخلنا في فكرة هذا الميسر أنه لا تخلو إما غانم أو غارم. سمع عبد الله. يعني قلت لك تصح على وجه أن يكون مقدار التكلفة، يعني قلنا مثلا مقدار تكلفة الضربة هذه افترضنا في صورة الملاهي اللي يسوون رمي، لو صرنا هذه الرمي الضربة هذه تسوى ب5 ريال في عرف الناس، لكن تدفع مثل 15 من قيمة الجائزة، هذا الإشكال. يعني إذا كنت تدفع من قيمة الجائزة، أما إذا كنت تدفع لقيمة هذا الشيء التكلفة، مثل كذلك أخي الأقرب الصورة تروح مثل بقالة العثيم ولا البندة ولا صيدلة الدواء، يقول إذا دفعت كذا إذا دفعت كذا قيمة نفس الدواء نعطيك هدية أو نقاط تشتري ب100 ريال إذا اشتريت ب1000، هذا جائز. أنت اشتريت بقيمة تكلفة الشيء، يعني اشتريت ما هو تكلفته، لم تشتري من قيمة الجائزة. أما في الصورة هذه فإذا كنت اشتريت دفعت من قيمة الجائزة هذا هو الميسر والقمار، أما دفعت قيمة التكلفة الحقيقية صح. تفضل. رأسه من؟ نعم. ما يصح لأنه مجهول، أما الرأس والجلد واضح ظاهر أشوفه، يعني وجد العلم بالمبيع، أما ذاك لداخلي أجزاء داخلية ففي جهالة لا تصح. سمي محمد. أحسنت، ذكرت كفائدة فقط من شروحات الزاد في الروض وغيره. جيد. هذه الأصل طبعا هي ليس بابها هنا، سيذكرها المؤلف رحمه الله في نهاية السلم بيدين الوعي، فلعل نؤخرها هنا. تفضل. هو التأمين التجاري، التأمين أكثر صورة موجودة، تأمين تجاري في الأصل أنه يحرم لا يجوز، لكن الذي غير قد يكون الفتوى هذا هو ما يسمى أن هذا أمر ولا تستطيع أن تحقق أمورك ولا أن تخرج ما يسمى الرخصة إلا بمثل هذا، فهذا من باب الحاجة العامة تلزم إزالة الضرورة. فذاك هنا تنبيه كذلك، إذا حصل لك تأمينين، تأمين شامل قيمة كذا ب4000 وتأمين عادي ب900 ريال، خذ التأمين العادي، والضرورة تقدر بقدرها، فالحاجة تنزل يعني فقط تأخذ بقدر الحاجة إلا مضطرة إليه، غير باغ ولا عادل، إذا تأخذ قدر حاجتك. طيب وين وجد؟ لا موجود الآن سوليديتري وغير ذلك من التضامن الراجعي، يعني وجدت الآن صور من التأمين التعاوني اللي يكون في ليس فيها استرباح من قبل ذات الشركة تجيز التأمين، وفيها هيئة شيء شرعية قائمة على مثل هذه الشركات التأمين، وزادت قليلة طبعا نادرة. طيب وفق الله الجميع ويحب ويرضاه.